موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فللنبي صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كما سبق، ومنها كونه سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم، كما قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال هو صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، هذه من خصائصه، أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا الكثير جدا، فيعني من شاء أن يرجع إلى المصنفات التي أفردت في ذلك، والتي من أشهرها في الحقيقة كتاب غاية السول في خصائص الرسول للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.